بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا مولاهم وناصرهم والذي يليهم في كل أمر الله، وربنا عزيز لا يغلب. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأما الكافرين لا مولى لهم يأتي منه النصر، وإن كانوا عم يعبدوا أصنام الأصنام لا تضر ولا تنفع. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني بس هم عايشين يأكلوا ويتنعموا، لكن دي قوام القالب، إنما قوام القلوب مش عندهم، قوام المعاني مش عندهم، فهم بيعملوا الايه للقالب بس بتاعهم، والقالب بتاعهم عايز أكل وعايز ايه شرب، فتمتعوا يا اخوان كلوا واشربوا، وان كانت ايه قيامكم خاويه، قيامكم جعانه. القيم دي اللي هي عمل الايه عمل الخير، واوله الايمان بالاله والايمان بالرجوع اليه والايمان بان جنته نعيم لا ينفد ولا يموتون فيها ابدا. نعم. تجري من تحتها الانهار، في من تحتها الانهار وفي تجري تحتها الانهار، فيه من وفيه ايه؟ ام قال لك اما تجري الانهار من تحتها وتجري تحتها، يبقى تحتها جاي من حته ثانيه وهي جاريه تحتها. انما اقول لك ده اللي جاي من بعيد دي ما يمكن ما يصليش، يمكن يعملوا عليها سدود ولا يجيشوا لك، ومن تحتها كمان. وكأي من قرية، كأي ساعة ما تسمع وكأي يعني معناها كثير، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك مكة أهلكناهم فلا ناصر لهم، يعني ذهبوا ولا حد جه ينصرهم، ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دونه إيه. نعم. وكأي أي كثير من قرية هي أشد قوة من قرية، ولذلك هيقول إيه أكثروا أساسا ورئي وأساروا الأرض وعمروها أكثر وعملوا، أنتم بالنسبة لهم إيه؟ نحن قلنا فيهم التي لم يخلق مثلها في البلاد إلى الآن، ما إحناش عارفين حتى نروح لها كآثار. طب قدماء المصريين اكتشفوا مشاروع أبو فتح وتوخى أمون والمش عارف بالأقصى وبتاع، هناك لسه مش عارفين حتى يصلوا هذه الآثار بتاعتهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم، ليه؟ لأنهم كانوا بيعبدوا ما لا ينفع ولا يضر. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا هواه، اللي على بينة من ربه، الرب هو المربي، واللي بيربي حاجة بيربيها إلى الغاية المطلوب منه، فإذا كان المربي هو الله يبقى يطلع إيه؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام بيمدح الرسول، أدبني ربي، مش اللي أدبنا أبويا وأمي، أدبني ربي فأحسن إيه؟ أحسن تأديبه. أفمن كان على بينة من ربه، يعني على أمر واضح ويقين ثابت من أن الله هو الذي خلقه من عدم وأمده من عد وجعل له منهجا ليعطيه به الخير في الدنيا أمنا وسلاما وفي الآخرة إيه؟ مقاما. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، آية تانية يقول لك إيه؟ ما هو الهوى هو إيه؟ الهوى يقول لك آفة الرأي، الهوى في حاجة بالرأي تقول ده، إنما الهوى يخليك إيه؟ يخليك تميل شوية. ولذلك هو مدح رسول الله قال وما ينطق عن الهوى، يعني ما عندوش هوى بيخدمه، ليه؟ لأنه واخد الأمر من مين؟ من الله. وما ينطق عن الهوى واتبعوا أهواءه. ثم رجع إلى ضرب المثل فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت. بقى لما يقول مثل يعني مش هي الجنة، لأن بقى بديكم مثل يقربها لكم شوية، ليه؟ لأن لما يكون بده يدينا للجنة حقيقة الجنة، طب يدينا حقيقتها ازاي إلا بألفاظ؟ الألفاظ بتوضع لما يبقى فيه معاني، هل اللفظ يوجد أولا أم المعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ؟